قيام الليل. قال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سبحان الملك. كل ما اقرأ الآية دي: الذي يراك حين تقوم، شبهتها زمان لأن أنا واحد صاحبي بحبه، يوم فرحه رحت شقته وبدأت أزين له الشقة، فجه ووقف من غير ما أشوفه وأنا واقف بسوق وأعمل هنا وأعمل هنا، والتفت لقيته موجود، اتبسطت قوي إنه شافني وأنا مهتم بيه، إن لاحظ من عملي إن أنا بحبه. شوف بقى لما تستشعر وانت واقف كده ان ربنا شايفك وكل الناس دي نايمة وانت واقف بتقول له بحبك اغفر لي، شوف المتعة، مش مشتاق للحظة دي؟ مشتاق لها؟ مش مشتاق ان ربنا يشوفك مرة وانت متألق كده إخلاصا وحضورا؟ مش مشتاق لقيام رمضان؟ عارف ايه اللي يفرح في قيام رمضان؟ الناس الغلابة اللي بتصلي القيام دي اللي عمرها ما صلت إلا في رمضان، بتفرحني من قلبي، أبقى فرحان بالمسلمين إن المساجد والناس فرشة برة بيصلوا التراويح. إيه ده؟ ده الناس دول ما كانوش بيصلوا الفرض، بيصلوا 11 ركعة إزاي؟ بجزء. سبحان الملك، حاجة تفرح. أنت مش مشتاق بقى إنك تبقى من عباد الله الصالحين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. صالح يبقى بيقوم الليل، ما بيقومش الليل الله يرحمه بقى. الواجب، اسمع جنة السجود، اسمع قيام رمضان. الواجب العملي، اخي المشتاق، الأمور تحتاج تدريب. الراجل اللي بينزل الملعب من غير ما يسخن بتجيله عضلة، شد عضلي، ويشيلوه على بره على النقالة، مش هيكمل. عشان كده كتير من الناس اللي بيدخلوا رمضان ما تدربوش ولا سخنوا قبل منه في شعبان، 5 أيام في رمضان ولا 7 ويطلع شيله. الناس اللي سخنوا في شعبان صاموا شعبان كله وقاموا شعبان كله بيكمل مع رمضان للآخر. فالواجب العملي كل ليلة 11 ركعة، ما فيش أقل من كده، ما تحاولش. الواجب العملي أن تواظب على 11 ركعة، أن تصلي ال 11 ركعة بجزء على الأقل، أن تراجع حفظك للقرآن، بتقوم من حفظك. من لم يتم حفظ القرآن يجتهد في الحفظ. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.